قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. يبقى حيثيات انه مكنه واستعمله اشياء. الشيء الاول انه حفيظ وانه علم انه حافظ على اعنف غريزه في الانسان وهي غريزه الجنس طلع منها بريء. ثانيا انه عليم لانه اول له الرؤيا. ثالثا انه لما كلمه استشف منه خطه نفسه عليه. يبقى دي حيثيات الاستخدام. فاعمل هو قال الاول استخلصه لنفسه. والمستخلص للنفس دي قد ياتي فيما بعد نقول لا مع السلامه. فلما كلمه بقت اكتملت عنده المسائل قال ايه؟ اعلنها انك اليوم لدينا مكين اي ممكن. ممكن دي اللي احنا بنسميها في العرف الحديث وبنسمعها كتير بقيت اهل ثقه. محدش يرضى. واعلنها علشان يسد باب الوقايه دي او باب التامر عليه او اول مساله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الوحي من جبريل قال انه لقول رسول ايه بقوة عند ذي العرش مكين. يعني محدش ينال منه اي حاجه. ادي اهل الثقه. قال بقي اهل الثقه دي يبقى نفع لهم وبسطه وكل حاجه وإيه. انما هو الذي سينفذ الامور يبقى لازم له صلة تانية بالمحكوم. ده من ناحية الحاكم ممكن. طب ومن ناحية عمله مع المحكومين قالك ده أمير. يبقى كده الوصفين اثنين. الخيبة بقى اللي بتبقى تحصل انه يرجح أهل الثقة على أهل الخبرة والأمانة. أو يجيب أهل الأمانة فيظلوا كده تعبانين ومش يقول لا أنت عايز بقى تختار من يريحك ومن يريح محكومك خذ من إيه؟ اللي فيه الامرين الاثنين. يبقى امين على المحكوم وذو ثقة عند مين؟ عند الحاكم. حينما سمع يوسف هذا الكلام ومكين وامين وخلاص قال لك انا حين اطلب منه الان شيئا اطلب منه شيئا يتعلق بتعبيري لرؤياه. لان تزرعون 7 سنين دأب وبعدين مش عارف يجي ايه وايه شغلانة بقى. يعني عملية اقتصادية. العملية الاقتصادية قال له اجعلني على خزائن الارض. تأكيد لثقته في ان الرؤية ستأتي على وفق ايه؟ على وفق ما رأى. وانها عايزة حكمة ادارة بقى. في اننا ما نبعترش في سنين الخصم علشان نضمن لسنين الشدة ان يجب. دي عايزة ايه بقى؟ عايزة وصفين اتنين. حفظا وعلما. حفظ دي مسألة أمان. وعلم مسألة خبرة في إدارة الإيه؟ في إدارة المسألة. قال له ما دامت المسألة كده وأنت استخلصتني نفسك الأول وبعدين أفضلت الفرمان بأني مكين أمين إذا اجعلني على خزائن الأرض. وذكره بالحيثية إني حفيظ وعليم. والاثنين دول تقدم ما يثبتهم ولا ما يثبتهمش. هنا بقى تعطينا فكرة انه يقول لك ده طلب الولاية وطالب الولاية لا يولى. ام قال لك قد تأتي ظروف لا تحتمل التجربة مع الناس. فليثق في نفس الثقة اللي يستطيع انه يؤدي بها له ان يعرض نفسه. افرض انكم يتم سفينة وبعد ذلك هاجت الرياح وتلخبطت الامور وواحد من الركاب له خبرة في هذه المسألة وتلخبط الرجل القبطان ولا ما عرفش اي حاجة يقول لا انا مطلوبش ان انا اعمل مش عارف ايه. يقول المسألة مش مسألة تجريبي. يقول لا سيب انت الحكاية دي انا ادرى من كبه ويدير الايه ويدير المسألة. ولما يبقى يخلص يا سيدي المسألة ويعديها من العقبة يبقى يقول لنا سلام عليكم ما يجراش حاجة. اذا امتى يطلبها الانسان؟ اذا تعينت عليه بأن يرى شيء يتعرض له غير أهل خبرة قد يفسدونه وهو يعلم وجهه وصلاحه فيه. يبقى في شريعتين اثنين. الشجاعة الأولى أنه طلبها ولنفسه. طلبها وإيه؟ ولنفسك، لان فيه لون من الشجاعه تحكم على نفسك او تحكم على من تحب، مش تحكم له، تحكم عليه. وفي شجاعه ثانيه ان يكون من تحب هو صاحب الحق، فكونك تحبه تمنعه هذا الحق وتحكم عليه بالظلم عشان تستاهل بين الناس بالعدل، ولك ده شجاعه اخرى. ما دام له الحق ياخذ الحق بتاعه. يقول الناس بل يقول الحق اعز علينا من ايه؟ مما يقولون. يبقى في واحد يحكمه على حبيبه، ده كلام عن قوي، وفي واحد اشجع منه يحكمه لمين؟ لحبيبي. وانت ما كنتش عايز بقى كده، يبقى بين واحد الحق وقول لا بلاش لانني قال اجعلني على خزائن الارض. وإن عارفين إن الخزائن الأرض الخزينة دي هي بتملك إيه؟ بتملك مقود للإيه؟ الاقتصاد. إني حفيظ عليه، هي الخصلتين. وكذلك مكنا ليوسف بهذا العمل اللي إحنا عملناه، مكنا لمين؟ مكنا ليوسف بعد إن كان إيه؟ أولا إخوته فأمروا عليه، ألقوه في الجب، اتخذ عبد، جات له حكايه. ولذلك مره واحد يقول له انا احبك، قال له ابعد عني، ما احبني احد الا ابتليت. احبتني عمتي فاتهمت بالسرقه، واحبني ابي فاخواتي خدوني ورموني في الدم، واحبتني امراه العزيز ودتني السجن. ولا حب ولا لا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. فكانت عمته اخت ابوه وكانت بتحبه قوي. وبعدين جيب لما بلغ سنه رجاله ربطه بقى ومش عارف، ولما بلغ بقى كويس كده ابوه بده ايه؟ اخته بقى كويس كده يعني ترندج بقى عايز ياخده وياه بقى. قالت عمته مش ما تقدرش تفرقه. فكان في حاجه اسمها المنطقه ابراهيم، منطقه الحزام كان يتحج فيه سيدنا ابراهيم، وموروث عند مين؟ عند عمته دي. فقال طب انا اخلي الطفل ده عندي ازاي؟ كان عندهم قضيه ان اللي يسرق حاجه يبقى المسروق منه ياخده ويستولى على السارق، يبقى بتاعه خلاص. فقال انا البسه تحت الثوب المنطقه دي بتاعت ابراهيم، وساعه ما يجي ياخدوه قالوا ايه الولد سرق المنطقة، يقوموا ايه يبقى بحكم القانون يفضل عندي. ولذلك ادي حيجي قدام لما اخوه جه وقال ده سرق مش عارف الايه، قال ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اللي هو انظلم فيه ابي. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. كلمة الارض فيها الارض اللي هي ايه؟ قام قال لك ما انت هتشوف اللي جاي من البلاد الثانيه وجاي يطلب منهم قبل اتم الشده والجد عم المنطقه كلها. يبقى مكناه له، امال هيجوا يطلبوا منه الميره ويطلبوا منه الطعام ويجيبوا ناس من الشام لحد هنا وبتاع، يبقى دليل على ان المساله رفعتها كانت ايه؟ مكنا ليوسف في الارض يتبرأ منها إيه؟ حيث يشاء. التبرؤ التوكل، يتبوأ منها حيث يشاء، دليل على انه هو يعمل له هنا بيت ويعمل له الحته اللي تعجبه يقعد فيها. دي بيظنوها انها يعني نوع من اتساع اماكن السعه. لا، لا، يتبوأ منها حيث يشاء دي حينما تعلم ان الحاكم له بيت في الحته الفلانيه. بص كده شوف، لما يزور بس الحته، لما الحاكم العام يجي يزور مكان، ان كان الشارع متلخبط في الدخل سويسرا، ان كان مش عارف يلاقيهم مهضومه، ان كان مش عارف يبنوا هربوا بتاع ابويا يعملوا، ان كان المرافق ناقصه مش عارف المجاري يشوفوا لها ماء ايه مش عارف. الله، مجرد زيارته المكان بيعمل ايه؟ طب فما بالك بقى اذا كان له حته فيلا فيها كده؟ ده حته فيلا تيجي المرافق الدائمه بتلاقي حاجات ايه؟ عارضه. يمكن يجيبوا لي شجر كده في اثاري كده، وبعدين لما يمشي يسيبوه مثلا. انما بعد ما دام له فيله ايه؟ قال لك يتبوأ منها حيث يشاء، لان دي اشاعه ادارته في الارض كلها. له مكان هنا، له مكان هنا، يمكن يجي النهارده، يمكن يجي بكره، يمكن يجي مش عارف ايه، يمكن يجي ايه. يبقى معناها ايه؟ لما تاخدها على انها مش شرف وترك، ولكنها تاخدها على انها تكليف. تعبت هنا علشان ايه؟ الناس اللي ما بيعملوش الا ليك برضو يعملوا ليك، وسينتفع المحيطون بك سواء كانوا مقصودين او غير ايه؟ او غير مقصودين. يتبوأوا ايه منها حيث ايه؟ حيث كان يعمل لك هنا قصر ويعمل لك هنا مش عارف ليه، ما بنشوف. يتبوأ منها حيث يشاء. بعد ما يتبوأ منها حيث يشاء ادنا يعني لقطة تدل على ان ذلك رحمة، مش بس له، للناس نصيب برحمتنا من نشاء. برضه هيجي لهم خير، ما كانش عندهم زي ما قلنا ميه هيجي لهم ميه، ما كانش عندهم نور هيجي لهم نور، زي ما قلنا برضه الطريق يبقى مش عارف ايه ايه كله. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. والمحسن هو الذي يصنع شيئا فوق ما طلب منه، فوق ما طلب منه. هو هيبقى له حته في الحته دي، انما الغير هيستفيد يبقى اكثر مما طلب لنفسه ولا لمن. نعم. ولا نضيع اجر المحسنين، اي دي الكلام ده في الدنيا بدليل انه عطف عليه، ولا اجر الاخره خير. يعني مش هنضيع اجر المحسنين بس في الدنيا وبعدين نسيبهم في الايه؟ في الاخره. لا، ولا اجر الاخره ايه؟ خير. ليه؟ الاخره ايه؟ خير. ليه؟ كلمه خير يقابلها ايه؟ يقابلها شر. طب هو الاجر بتاع الدنيا يبقى شر؟ يقول لك لا، اصل كلمه خير دي تستعمل استعمالين اثنين، استعمال ان شيئا خيرا من شيء، يبقى الاثنين شركاء في الخير بس واحد احسن شويه. وخير يقابل شر، وخير يقابل ايه؟ شر. واتحد اللفظ معاده وايه معاده، فان كانت مقابلها شر يبقى مش افعل تفضيل. وفي كل الخير يلك المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير الاثنين فيهم ايه؟ انما هو قال المؤمن القوي خير، يبقى الاثنين فيهم خير ولا لا؟ تبقى دي اسمها افعل ايه؟ افعل فردين. انما الخير والشر من يعمل مثقال ذرات خير من يرى، ومن يعمل مثقال ذرات ايه؟ شر من يرى. طب ايه الفايده؟ نصيب برحمته ما نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. ام قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعدل ميزان حركه الحياه، وميزان حركه الحياه ما ينعدلش باننا نقول له بس ده الاخره فيها كذا. طب واللي مش مؤمن بحكايه الاخره دي فيفتكر بقى ويظلم. نقول لازم نجزم اللي يحسن ولو في الدنيا برضه ايه؟ تصير. ولذلك ديا اللي بيخلي اللي ما يؤمنش حتى بالاخره يعمل عشان ياخد ايه؟ عشان نصيبه في الدنيا. ولا اجر الاخره خير. وليه خير؟ ليه؟ ارجوك خير برضه بس دي خير احسن. ليه؟ قال لك لان نعيم الدنيا نعيم موقوت على فرض انها دامت لك، وهو اما ان يدوم لك او لا يدوم، فان دام انت تموت وتسيبه يبقى خير الدنيا ونعيمها اما ان تفوته واما ان يفوتك. يبقى خير الاخره خير. ليه بقى اجر الاخره؟ لانه لا يفوتك ولا تفوتك. خلاص انتقلنا بقى المساله دي بقى هنا زي ما نقوله بيرجع مرجوعنا بقى لمين؟ لاخوه يوسف وللحكايه بقى زي تمام زي ما يتيح في السلف وتقولك ويرجع مرجوعنا لفلان، يعني اللي كانت ناس اللي كنا سبناه ونسيتنا فجاه كده ويرجع مرجوعنا. وجاء اخوه يوسف. اخوه يوسف احنا عارفين ان هم كانوا عصبه وكانوا هم اللي مش عارف ايه وزعلوا قوي ان ابوهم بيحب يوسف وبيحب اخوه ومش عارف ايه والحكايه الطويله العريضه دي. وجاء اخوه يوسف فعرفهم وهم له منكرون. هو عرفهم وهم كلام منطقي. ليه؟ لان هو كان صغير، ولما مرت المده دي بقى اللي قعد فيها عند امراه العزيز وبعدين حصل لما حصل وبعدين قعد بقى 7 سنين في الايه؟ في السجن. طبعا كان طفل كده بقى ايه؟ شاب اتغيرت ملامحه. انما هم كانوا كبار ومعقودين، لان الانسان بيمر عليه عقد من الزمن شكله من ايه؟ بيتحدد. انما العيل الصغير وبعدين بعمليته يقول لك ايه ان الاعضاء ما بتكبرش بنسبات واحده. واحد مثلا كان شكله كويس او هو صغير وبعدين لما كبر كده مناخيره قادت اكثر, قرطه قادت اكثر, مش عارف ايه, خلاص اتغيرت الملامح. يبقى اللي عاد كان اخواته كبار فيعرفوا, انما هو كان صغير وتغيرت ايه ملامح. اتغيرت ملامحه في التكوين الايه, في التكوين القالبي, واتغيرت ملامحه في التكوين الطرفي. ده قاعد بقى عزيز مصر وقاعد بقى من قاعدة اياه ومش عارف ايه. الله, ده لما بيعملوا ديكور لواحد ممثل يغيروا شكله. فلما هو عرفتهم وهم ما وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قال لك بقى كانوا جايين ليه؟ هيقول ولما جهدهم بجهدهم كأنهم كانوا جايين عشان يأكلوا الطعام. يبقى ادي اتعرفت كده. ولما جهدهم بجهادهم قال ائتوني بأكل لكم من أبيكم. بالله ما فيش واحد منهم يعني ناصح يقول أما تبويك ولا عرفه إن لنا أخ من أبونا, يعني ما تنبهوش لحكاية إزاي. أما لك ده لازم يكون هو قاعد يدرد شويات وقاعد يقول لهم انتوا ايه اللي تكونوا جايين هنا مثلا زي جواسيس جايين تطلعوا على حاجه, جايين تعملوا ايه, وانتوا مثلا اخوه وشكلكم مش عارف قريب من بعض وكده وجايين ايه. قولوا لي قاعد يقولوا لي ده احنا الناس اولادنا الطيبين وابهاتنا في النبوه وابونا كذا ومش عارف ايه وكذا, واحنا جينا علشان ناخد الميره ما سبناش لاخ لنا عند ابونا علشان ده يعني بيحبه وقعده, يعني اذا لازم حصل بينه كلام ايه. فقال ائتوني بأكل لكم من ايه؟ من أبيكم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم لأنهم كانوا على حالة من الايه؟ من الثبات الشكلي, وهم له منكرون لأن طفولته كانت طفولة وبعدين بقت أمولة. ولما جهزهم لجهازهم, الجهاز هو ما يتسبب في اللقمة من مكان الى مكان, يعني جاي يعمل ايه, جاي يعمل كذا, يبقى الجهاز بتاعه يقوله جهز له امره, جهز له امره, يعني الامر اللي هو جاي له والضبط. هم جايين للطعام وللايه وللميرة. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم, انا ترون اني اوفي الكيس وانا خير المنزلين. وفي في الكيل ما كان كل واحد جاي على بعير والبعير عليه بقى الاسمام بتاعه الميره ويحمل الايه الميره ويسيب الايه الاسمام, يبقى كل واحد ياخد. لما قال انا اوفي الكيل, فلما تجيبوا اخوك وياكم قد ايه هتزيدوا, ولذلك هيقولوا ونزاد كيل بعير. لا, الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزل من كلمة منزل دي في ظاهر الأمر إنها ضد معلي. يعني هو ينزلهم ولا يعليهم؟ قال لك لا, منزل من الذي ينزل بالمكان والمكان يعد له إعدادا فيه كل مطلوبات حياته. ولذلك بيسموا الفنادق اسمها إيه؟ منزل. منزل يعني مكان أعد لراحة الغريب فيه كل ما إيه؟ ما يحتاج. ولذلك برضه ربنا عايز يقول لنا في الجنة نزلا من غفور رحيم. من اللي وظب لكم؟ طب ده لما بشر يعد البشر بيطلع, يعني هيقول لك ده فندق درجه 5 نجوم وده 4 نجوم وده على حسب اللي بيوظب بقى. فاذا كان ربنا هو اللي بيقيد نزلا من مين؟ ولذلك انا حكيت لكم مره حكايه اننا لما رحنا سان فرانسيسكو شافوا فندق اعجبوا بيه اعجاب اخواننا, فقلت لهم والله الانسان لما يشوف حاجه عند واحد تكون كويسه هيستقبلها استقبالين, ينضح نفسه فيه, فان كان حقود ينظر لها بالايه بالكراهيه وان مش عارف ايه ويحقد عليه, وان كان مؤمن يقول لك يا سلام دي انت عشقني في الجنه, اذا كان الحاجه ده هي البشر عملها للبشر، ثم ربنا عامل لنا ايه في الاخر؟ تبقى دي حاجه تعمل في الواحد ايه؟ يقول لك ولذلك ما رايت نعيما عند احد الا زاد ايماني. بايه؟ انك هذا ما اعدته بشر للبشر، فكيف بما اعده رب البشر للبشر؟ يبقى لازم بحاجه. شوف النظره بقى، دوك ينظر بحسد وده ينظر نظره ايه؟ نظره ايه؟ ايمان. واللي بينظر نظره الحقد بيحرم نفسه من صبابه النعمه عند الغير به، لان النعمه عند صاحبها لها صبابه وتعلق به، تتعلق به النعمه. ولذلك احنا قلنا زمان الرزق بتاع النعمه يعرف عنوانك، انما انت ما تعرفش عنوانك، وانسانه جاي لك كده صدقه تيجي عليك كده. فان فرحت بالنعمه عند انسان ثق ان النعمه ستفرق بيتك، وان كرهتها طولش لحيتك. فعايز بقى خير الناس دي كلها يبقى في جيبك وعندك، حب النعمه عند الناس، حب النعمه عند الناس تجيلك كلها ليك، ليك انت لحدك، وما تتكلفش مقوله ادارتها حتى. تجيلك لحدك كده ولا تتكلف مقوله ايه؟ الاداره ولا الصيانه ولا مش عارف ايه ولا شيء. وانا خير المنزلين، كلمه وانا خير المنزلين اخبار منه يؤكده ما حدث له، لان هم اللي نزلوا عنده، فهيقول لهم انا اوفي الكيف وانا خير ايه؟ فلما يجي لكم اكل بقى ابن الثاني ده هيبقى ايه؟ برضه بهذا الشكل، بهذه المنزله. فان لم تاتوني به، برضه هو عارف ان المساله عمليه صعبه، كلهم يخلصوا الولد من ابوه بعد ما حدثت التجربه فيه عمليه صعبه. فراح جايب لهم الانذار، ان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي. بو بو بو والمعان معان مجاعه وجذب وقحط. حتى لما يقولوا لابوهم هذا الكلام، ولذلك هيقولوا بعدين يا ابانا منع منا الكيل. فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تكرمون ولا تجوا الاحيان. خلاص كده. قالوا سنراود عنه اباه. كلمة سنراود عنه أباء يعني نتساهل، وأقول أن المسألة دي متسهلة يعني. ما هم عارفين هم عملوا إيه قبل كده. سنراود عنه، والمراودة هي أخذ ورد. أنت تقول كذا هو يقول لك لا كذا، زي وراودته التي إيه وفي بيتها. قالوا سنراود عنه أباه. وهذا كلام ليس لفك المجالس، وإنا لفاعلون حقا. يعني هنروح ونإيه. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالكم. البضاعة في البضاعة اللي كانوا جايين بها ولا اللي راحوها؟ طب ما البضاعة جهزهم بجهازهم. خلاص. قال لا، الحاجات اللي جايبينها أسماء. اللي جايبينها أسماء. قال لهم ادلهم الجهاز بتاعهم من الميرة، وبرضو الأسماء اللي هم جايبينها حطوها لهم في الرحال الدارية كده، بحيث لا يعرفونها إلا إذا إيه؟ إلا إذا ذهبوا هناك. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، اي التي جاءوا بها اللي هي الثمن اللي هيدفعوه لثمن الطعام، في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، لعلهم يرجعون. يقولوا يا سلام، ادانا البضاعه وادانا كمان الثمن، ده في حاجه تشجع اننا ايه؟ نروح ثاني. برضه لعلهم يرجعون، مش ليرجعوا برضه احتياط. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. قبل ما يشوفوا أي حاجة قالوا منع منا الكيل. منع منا الكيل من جايبين أقول له، أي منع منا الكيل في المستقبل. قال لنا إن ما جبتوش إن كنتوش هتجيبوا الولد لا كيل لكم إيه؟ يبقى مش منع الكيل اللي هو جهازهم بجهازهم، لا في بعدين. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. الله، المسألة دي يعني خدت وقت ولا إيه؟ ما نعرف. المهم ساعة ما حبوا يجوا عشان يجيبوا الميرة ثاني، قالوا هذا الإيه؟ منع مين هيروح نعمل إيه؟ وأبوهم قال لهم مثلا روحوا أكل لهم، قالوا لا، ده إحنا الكيل بتاعنا ممنوع، علشان هو قال ائتوني بأكل لكم من إيه؟ من أبيكم. إن كنت عايز إننا نجيب ابعت معانا أخانا، فإن أرسلته نكتل يعني يقال لنا. مش زي ما كان بيقوله هو اخو يوسف، كان اسمه ايه؟ قال له لا اخوه نكتب. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا الى ابيهم قال يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل، يعني ان ارسلته معنا يكاد لنا وانا له لحافظوه. شوف الاحتياط بقى، قالوا له المساله من زي الاول، احنا بقى هنحفظه بتاع يكاد المريب ان يقول ايه خذوه وانا له لحافظوه. قال هل امنكم علي الا كما امنتكم على اخيه من قبل؟ معقول؟ فالله خير حافظا، هذه كلمة فالله خير حافظا نتمثل منها أنه وافق على أن يذهب الولد، وقال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من إيه من قبل. وبعدين قال يلا خليها، ربنا الإيه ربنا الحافظ، يبقى برضو إيه زي ما يقولوا إيه ابتدى يعني إليه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، قالوا يا ابانا ما نبغي، ايه اللي يطلب بعد كده من العز دي؟ هذه بضاعتنا ردت اليهم. خلاص، قالوا يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت اليهم، هذه واحده، ونمير اهلنا، يعني نجيب الميره وهي الايه الصعب، ونزداد كيل بعيد بتاع اسطولك، ذلك كيل الايه ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم، فهذه بقى الرئة بقى، أنا مش هبعته معكم بقى حتى تحلفوا لي أنه ما يجعلوش حاجة، خلي تمشي زي بعض برضو مش الليل ولا لا. فالأول قال إيه فالله خير إيه حافظا، وقعدوا يجيبوا له الحيثيات بقى ومش عارف إيه، قال بس أنا عايز منكم تحلفوا إيه تحلفوا يعني طيب. قال لم أرسله معكم حتى تأتوني موثقا من الله لتأتونني به، وبرضه احتياط النبوة، لا أن يحاط بكم، فتحبطوا لكم تجيبوه لي ما تملكوهاش دي، يمكن يحاط بكم يحيط بكم أعداء يضيعوه إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. هذا الكلام قاله في المرة الثانية، ما قاليش في المرة الاولى. ليه؟ أم قال لك لانه لما شاف الحفاوة بتاعت يوسف اخواته وادالهم البضاعة وربيهم ومش عارف ايه والى اخره، فعلم بقى انهم بقالهم ايه، ومدام بقالهم شاب ساعة ما واحد تشوفه يبقى له شأن ترقب أن يعادى، ومدام يترقب أن يعادى ودول أغراب يمكن يعمل لهم شيء من الإيه من الكيل، فقال ما تروحوش ورا عشان ما تبقوش يعني إيه أكلة زي الغزو وكده، فرقوا يعني عشان ما حدش يتنبأ لأنكم يعني جماعة ولكم قوة لأنهم عشرة، أو أنه كما يقول الحق سبحانه وتعالى إن في حاجة في نفس يعقوب قضاها، اللي هي إيه؟ طبعا إحنا نعرف كلمة الحسد ومش الحسد، ده صحيح الحسد موجود لأن الله ماذا قد علمنا أن نستعيذ به من الحسد، كنت تستعيذ بالله من الحسد يدل على ان الحسد ده امر فوق طاقة دفع البشر له، مش قول اعوذ بالله ايه، قل لا قل اعوذ برب الناس ايه ملك الناس اله الناس، وبعدين في السورة الاولانية قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر، تستعيذ بالله. طب يمكن تستعيذ بواحد من واحد مش قوي، لما قال لك ده دليل على ان لان ليس البشر ما يقدرش على الحكايه دي. ليه؟ قال له لاني تاتي من مجهول غير مدرك. لان ايه النظره؟ مين اللي بيدرك النظره دي تيجي ازاي؟ من الوايه؟ سهل، هي رصاصه؟ لا، ده اشعاع. قال لك ونقربها لك دلوقتي عملية الارتقاءات المادية في الكون. دلوقتي أسلحة الأسلحة أسلحة إيه؟ الإشعاع. طب إيه المنع من أن الله بيجعل في بعض خلقه بعض إشعاعات يؤججها الحقد على كل ذي نعمة؟ وساعة ما يتأجج الحقد على كل نعمة ترسل الإشعاعات فتروح الناس، ده بيدخلوا الإشعاع يفتتوا به وأشر شيء غير مادي. يبقى إذا من الممكن أن يكون هذا وما يعلم جنود ربك إلا. فبيقول طب ويعني ربنا يدي الناس كده ويعمل العملية دي ويقعد يعرف حياة الناس؟ قال لك الله هو ربنا مش بيدي بعض النعم للناس ويروح يجيب بيه مسدس ولا بندقية ويحط فيها رصاص ويملاه ويضرب بيه واحد؟ طب ليه إمكانيات موجودة بس دي اختيارية ودي؟ أم قال لك طب ودي إزاي؟ أم قال لك كل واحد عنده تأجيجة يستطيع أن يفعلها، بس الحقد هو الإيه؟ هو ده اللي بيعمل الشرارة. لكن إن نظرت بغير هذا ذلك قال ومن شر حاسد إذا حسد. إذا إيه؟ فإذا رأيت النعمة ولا تأججش الحقد عليها الشرارة ما تطلعش. ما دام الشرارة ما تطلعش يبقى ما فيش إيه؟ إصابة. يبقى ما دام المسألة مسألة ليست في قوة البشر إنه يقدر يدفعها، يقوم أنت يدفعها خالق البشر وخالق الأسرار. ولذلك أعوذ بمين؟ أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يعني أكن دي طاقة العبد الدفاعية ما تقواش عليها. ممكن إن كان عنده مسدس ولا حاجة تستطيع أن تقي نفسك منه، يعمل لك جرع كده ضد الرصاص، ما تتعرضش للمشي في الليل مثلا. إنما الأشياء اللي ما تقدرش عليها دي تنبه لها مين؟ تنبه لها خالقك. فاستعذ بالله من شر هذه الأشياء لأنها ليست في مكنة الإنسان أن يدفعها من أخيه الإيه؟ من أخيه الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة. حزبه أمر يعني إيه؟ يعني خرج عن نفاق الأسباب. يقول يروح لمين؟ يروح للمسجد، لأنه هو ده الركن الرشيد اللي يأوي إليه ربنا. يروح لربنا. ما دام يروح لربنا تقول إن كنت أي حاجة تعز عليه وبس تكون أبديت فيها أسبابك، مش تعطل الأسباب وبعدين تروح. الأسباب يد الله الممدودة بالوسائل، يد الله الممدودة. فلا ترد يد الله الممدودة بالوسائل وتقول له يا رب اعمل لي بقى. الأول ما تقول في إيد ربنا بالوسائل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. مضطر يعني إيه؟ يعني استنفس كل ايه؟ كل اسبابه. وما دام استنفس كل اسبابه يقول يا مسبب إيه؟ يا الله تنطر. ولذلك يقعد يقول انا بدعي ربنا الحاجات كتير ومش عارف ايه، تقول له بس ما انت بتدعي ايه؟ دعوة غير مضطر. في اسباب قدامك وانت ايه؟ وانت سيدي. وما دام الاسباب يد الله الممدوده ما تردش ايده وتطلب ذاته. لا، عايز قبل ما تطلب ذاته اطلب ايه؟ رد ايه؟ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم تنبهت قضية الإيمان في الأسباب والمسبب. قال وما أغني عنكم من الله من شيء. مش معنى ذلك يعني لا قد تأخذ الأسباب من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. يبقى ادى النفس الصفة واعطاها ايه؟ للغير. وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، زي الآية مثلها، الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يعني شيء ده خاطر كده وقضاه. يا ترى هو شيء مخافة عليهم ان يدس بهم، مخافة ان يتشككوا فيهم، مخافة الحزن، اي حاجة في نفس يعقوب ألا؟ وان كان هذا لا يمنع من قضاء الله ايه؟ لان ربنا ما اداش الاحتياطات الولائية علشان الناس تمنع بها قدر الله. وانه لذو علم لما علمناه، يعرف موقع الاسباب وموقع المسبب. والاخذ بالاسباب لا ينافي توكلا على مين؟ ليه؟ لان الاسباب دي مخلوقة برضو لله. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اي يعزلون الاسباب عن الايه؟ عن المسبب، وده اللي بيقع بالايه؟ بيقع بالدنيا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، طبعا شوق له قوي بقى، هو أصله كانوا هما الاثنين ايه؟ أشقاء يعني من أم واحدة، وكانوا الباقي من أمهات متعددة. آوى إليه أخاه، وبعدين جاب ايه؟ طبعا أصله مش عارف الحكاية، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا تحزن ولا يصبك ايه؟ أم ولا كبر بما كانوا يعملون. ده دليل على أن كلمة بما كانوا يعملون على أنهم استفردوا برضو بالولد. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم، زي جهاز الأولاني يعني مضايعهم والميرة اتحطت وكل حاجة، جعل السقاية في رحل أخيه. الرحل هو ما يوضع على البعير وفيه متاع المسافر كله. جعل السقاية، السقاية دي تطلق إطلاقات متعددة لأنها من السقي، من السير والقطر إلى السقي، والسقي ده من الماء. وهناك القرآن يقول إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الإيه؟ الحرام. يبقى السقاية هو المكان اللي بيوضع فيه الماء ليشرب منه الايه؟ الناس. ادي واحد. او السقاية تطلق على الآلة التي يخرج بها الماء الى الشاربين. ما دام جعل السقاية في رحل اخيه، يبقى الاناء اللي ايه؟ اللي كان بيشرب بيه. وهي دي اللي بيكينوا بيه. بقى السقاية كانت اناء يشرب فيه الماء في الكاس، وبعدين جعلوه ايه؟ جعلوه مكيال. كلهم يجيبوا الكاس اللي بيشرب فيه الملك ويعملوا مكيال، ده دليل على انا فاسك المكيل، يعني ايه مساله يعني محروص عليها. يبقى السقاء اي صواع وصاع يبقى لها اطلاقا. السقايات تطلق على المكان الذي يوجد فيه الماء، وتطلق على الاله التي يرفع بها الماء من المكان الى فم ايه؟ الشارب. ويطلق عليها ايضا صواع، ويطلق عليها ايه؟ صاع. ودي اللي كان بيوكل بها. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه. طبعا جعل بالامر، يعني امر الناس يجعلوها، مش ضروري هو اللي يقوم ويعمل العمل. جعل السقايه في رحل اخيه. ثم اذن مؤذن، ايتها العير انكم لسارقون. قالوا واقبلوا عليه، ماذا ايه اللي ضيع منكم؟ قالوا واقبلوا عليه، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صراع الملك. يبقى نفقد صراع الملك، وهناك قال بقى جعل السقاية في رحل اخيه، يبقى المصدق لازم يكون واحد. السقاية هي الايه؟ الصراع. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اللي يجيب لنا الصواع ده هن ايه؟ مش هنعاقبه، هنديله ايه؟ حمل بعير زياده. كلمه بقى انكم لسارقون، يقول السرقه للتهم ده يبقى قبيح حينما ترتب عليه جزاء السارق، انما ان كنت ما انتش هترتب عليه لهذا السارق واللي بتقول له ان انا هديك كمان، يبقى دي ما هيش الجريمه، مش موجوده. ليه؟ لان الجريمه تبقى موجوده لما كنت هرتب ايه؟ على السرقه عقوبه، انا مش هرتب على السرقه ايه؟ عقوبه. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا تالله، قسم يعني، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، اي بالسرقه، وما كنا سارقين، يعني ما جئنا لهذا ولا لهذا. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. اهو ده القصد اللي عايزين يوصلوا له. قال له جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. دي القضيه، اللي نجد الصواع في رحله ناخد اللي في الرحل ونقعده عندنا.

ليه؟ لان دي خصلة في ولاد رحيل، فقد سرق اخ له ايه، فقد سرق اخ له من قبل. قضية فيه الاخ اللي يعنونه هو يوسف، هو نفس العزيز. كل حدث يحدث للملكات المستقيمة لابد ان يخرج الملكات عن وضعها. لازم ساعة ما يجي واحد كده مستقيم الحال وردنك وجه الواحد يجي نغاطه بكلمة، فنجيس بالكلمة دي ادراك لما يؤلم. ما دام حصل ادراك لما يؤلم لابد ان يوجد انفعال لهذا. هذا الانفعال قسمين، انفعال يقف عند انفعال نفسك وتستطيع ان لا تنزع للرد، وانفعال يجعلك تنزع للرد. كان يقدر يقول لهم انتوا اللي مش عارف ايه، ويقعد بقى يشرح لهم الحكايه لسنه ما عارفش. فاسرها يوسف في نفسه. اذا كان المفروض ايه؟ المفروض ان هو ينفعل لما قيل فقد سرق اخ له من قبل. كان يقدر يقول لهم الحكايه انا لا سرقت، انما هو عايز يظل ايه؟ يظل مجهول منهم لامر الله. واحنا طبعا تكلمنا عن ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، المساله لها ظل. لانهم قالوا انه كان عند عمته، وعمته بتحبه هو صغير كده وبتاعه، وبعدين لما استرندت شويه كده ابوه بده ياخده، فهي حبت ايه؟ يفضل وياها لتأنسها به دائما. فتعمل ايه؟ قالت المذهب بتاعنا والدين بتاعنا ان اللي يسرق حالي يبقى هو مسرحها يقعد. فقالت ما خليه يسرق، وجابت المنطقه بتاعت ابراهيم وراحت محزمه الواد ده، ولما جم يقول قالوا الله ده المنطقه ضاعت مش عارف ايه، فتشوا لقوها مع الولد. قالت الواد يفضل على الطريق. اولا المساله سهله، يبقى هو لم يسرق وانما سرق. ادي واحده. ايضا انه طفل صغير لسه لم يطرا عليه حكم التكليف عشان نقول سرق وما سرقش. اذا الرد كان فيها واضح ولا مش واضح؟ انما ما حبش هو يعمل، لان المساله هتفضح الامر، وهو يريد ان يظل الامر مكتوب علشان تاخد الامور ايه؟ مجراها. ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، انما اسرت وهي هو ما ابداش له. وبعدين انفعل انفعالا اخر، لان كل حدث يصيب الملكات النفسيه اللي على وتيره واحده لابد ان يسرق في النفس شيء. واحد يكذبه شوية، وواحد يعبر، زي النبي عليه الصلاة والسلام قال لما واحد يغضب واحد يقوم المغضب لازم يغير من وضعه. إن كان واقف يقعد، وإن كان قاعد يمشي، المهم يضيع الطاقة اللي كانت هتعمل انفعال يضيعها في حاجة ثانية عشان ما يحصلش منه إيه؟ انفعال. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ولكن ولقي في نفسه قال أنتم شر مكانا. والله ما حد عارف من اللي شر، أنتم شر مكانا. ليه شر مكان؟ لأنكم أنتم عملتوا الحكاية بتاعت أخذ تاخدوني ألعب وياكم، وبعدين جاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا تجيب كلو، والعمليه بتاعته دي. يبقى اللي يعمل كده بابوه ويسيب ابوه بدون مؤنسه وهو الى اخره، هو ده اللي يعني. انتم شبه مثل ليه؟ لان انتم قلتم عليا سرقت وانا ما سرقتش، انما انا سرقت وما فيش حكم يجي عليا بانني سارق، انما انتم سرقتوا بالفعل. ومش سرقتم متاع، انتوا سرقتم ذات من ابوه وخدتوه كده، يبقى شر مكان ولا لا؟ يبقى شر مكان. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكان. قال قولا سمعوه، لابد ان يكون برضه في ايه؟ لانه وان لم يبدها يبقى ادى انفعاله منها لما يسمعوا كده، نقول انتم شر مكانا. أما إيه؟ قال لك لأن ما هو القول؟ القول هي ألفاظ ينطق بها متكلم ليخبر مستمعا عما دونها، وقد تتجرد من الإنسان شخصيته. يقول لنفسه، يقول ما قالش القرآن ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله؟ طب هم قالوا إذا هو قال في إيه؟ برضه في نفسه. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. كلمة تصفون أي صنعتونا أو تظهرون السمات والعلائم لشيء، إلا أنها غلبت في اللغة على الكلام الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني كأن كنتوا لما تقولوا الكلام بتاعكم نفسه يذهب إنه فيه إيه؟ كأنه فيه إيه؟ كذب. كلمة تصفون أيضا سبحانه وتعالى عما برضو عما يصفون، عما إيه؟ عما يكذبون. إذن كلمة تصفون وإن جاءت لنعت الأشياء بسمتها، إلا أنها غلبت في استعمال الكلام اللي يبقى معه إيه؟ دليله إيه؟ دليله كذبه. قالوا المسألة بقى هتدخل بقى في النقاش، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. مسألة الثقافة بقى، إن له أبا وشيخ وكبير. كلمة كبير دي تطلق إطلاقات متعددة، إن أردت العمر يبقى كبر يكبر كبر، وإن أردت الكبر في المقام تقول كبر إيه؟ يكبر. ولذلك كبرت كلمة تخرج من إيه؟ كبر مقتا عند الله أن تقول. يبقى كبر يعني معنى إيه؟ واخد من المعاني من العظمة، إنما كبر في السن كبر يكبر. إن له أبا شيخا كبيرا، برضو نوع من الترقيق، ترقيق بالعزة أو ترقيق بالضعف. فإن كان إن له أبا شيخا كبيرا عظيما في قومه، ولما يبلغ كده إن ابنه انحجز عشان سرقة بيتفقى مش عارف إيه، قدر ديا وانت راجل مش عارف عزيز مصر، فالحافظ على مجد الأب وشرفه وكبره وعظمته عشان ما يبلغوش ان ابنه سرق، لان دي ابوه زي ما تقول يا شيخ زي ما تقول ده ابن ناس طيبين، بلاش فضايح، بلاش مش عارف ايه، السرعة عشان خطر مش عارف ايه، السرعة عشان خطر ايه، فانت توقف في لما وقف السرعة مش عارف. ابن كان الكبر من ناحية ايه؟ من ناحية العظم. او شيخ كبير يعني راجل متهدم وما يتحملش الصدمة في مين، وخصوصا ان حصل له قبل كده هم عارفين بقى. إن له أبا شيخا كبيرا، فإن كان ولا بد خذ أحدنا مكانه. وهو يروح لحاله، وإحنا هو بقى إن هياخذ أحد مكانه هتفوت المسألة. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجد متاعنا عنده. لا لا ده حق، مش ممكن هناخذ منه. كنتم مالكم؟ كنتم ذنبكم إيه؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. وهذا ليس أمر غريب عليك، لأنك أنت نراك من المحسنين بثوابك ما فعلت معنا، أنك أنت أنزلتنا منزل كريم وأكرمتنا وديتنا بضاعتنا اللي هي أسمان الميرة اللي احنا خدناها ورددتنا إلى أهلنا، فمن يصنع ذلك لا يظن علينا بمثل هذه الإيه؟ فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ترقيقات. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، نحن هنمشي بالحق. إنا إذا لظالمون. ساعد نسمع إذا فيها تنوين كده يعرف إن في جملة محذوفة. إنا إذا يعني إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده نقول إيه؟ يبقى التنوين ده جاب الجملة دي كلها. وانتم حينئذ تنظرون، اذن ابه اذا بلغ حق، وانتم حين تبلغ الروح الحكوم تبقى منكم كده، يبقى انه التنوين جاي اول عن مين؟ عن الجمله اللي فاتت دي كلها. ان اذا انت ان اخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده، في هذه الحاله نكون ايه؟ نكون ظالمين. فعلموا ان الترقيقات لا تبدي، والمسألة لا يبت فيها بسهولة، لأنها تتعلق بأمر خطير. فلما استيأسوا منه يقال يأس، يعني قطع الأمل من الشيخ. يأس قطع الأمل من الشيخ. هم أطباء يعالجوا واحد كده ويبقوا كده، بعدين يقول لك والله الطب إيه؟ خلاص يأس. يأس يعني يقطع الإيه؟ قطع

كبيرهم يا طبعا كبيرهم من كبر يكبر اللي هو في السن مثلا روبيل مثلا، ولا كبيرهم اللي هو رئيس الرحلة اللي هو شمعون مثلا، او الكبير اللي له عقل كده وله متميز ويستشار في المسألة، وده كان ايه يهوذا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ انتم مش عارفين الحكاية دي، يبقى لابد أن تكون مناجاتكم في إطار هذه القضية أو تفكروها، لأن أبوكم قد عليكم إيه موثق، مش هو قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله إذا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا يوسفهم قال الله على ما نقول إيه، انهم افتكروا الايه الحكايه دي، وافتكروا ان المساله عايزه بس تنبه اكثر، لان لنا سابقه وياه، لاننا من قبل اخذنا برض يوسف وقالوا لا ده احنا هنحفظه ومش عارف ايه ونعمل ايه. اذا فلتكن المناجاه في هذا الاطار، ما تبعدوش عنه. قال كبيرهم: الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا، أي ميثاق وعهد من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فما دامت المسألة كده أنا بعلن عن حكمي في هذه المناجاة، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لا أنا رايح ولا أنا هقعد هنا، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. أبي واحدة، أو يحكم الله لي، الرجل يسلمه لنا هنا واخده وروح، او اموت باي المهم اي حاجه، وهو خير الحاكمين. انا قابل حكمه، يا ياذن الاب يا يحكم ايه الله لي، حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. المساله دي في ظاهر الامر هو دافع عن مساله عن نفسه، مين اللي يروح وهو الكبير ما قدرش على نفسه، فقال انا افضل هنا وهم يروحوا يتحملوا المساله. المساله دي تدي قسوه على الاب اكثر ولا لا؟ ده بقى فاكر هيبقى في الرحله في الاولانيه فقد يوسف، وفي الثانيه هيفقد مين؟ بين مين او فقده، وفي الثالثه هيفقد مين؟ هيفقد الكبير. تبقى تصعيد للمساله ولا مش تصعيد؟ تصعيد. ارجعوا الى ابي. طيب المناجاة تقتضي مناولة كلام، ده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم وده يتكلم، مفيش قال لك ما هو مدام الكبير وحسم المسائل وقال ما نقدرش بقى نقول حاجة خلاص. طيب لأن ليه يكبرني؟ قال ارجعوا إلى إيه؟ إلى أبيكم، قولوا له على القضية بصدقها كده، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. زي ما حدث. طب وكيف حسن بأنه سرق؟ الواقع الأمر زي ما الناس قالوا، هم ما يعرفش إن ابنك سرق، وإحنا ما قلناش بذاتا، ما شهدنا إلا بما نعلم، وما كنا للغيب حافظين، يعني ما كنا نعلم أنهم دسوا الصواع في إيه؟ في رحلة، ما نعرفش القضية دي، إنما إحنا خدنا الصورة الإيه؟ أو التهمة اللي أمسك الولد بسببها. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، حتى نعلم إن دي حيلة ودي مثل ما نعرفش الحكاية، أو ما كناش نعرف إنه هيسرق، أو ما كناش نعرف الحكاية دي. وديا تدخل في الاحتياط اللي أبوهم قاله، قال إلا أن يحاط بكم، يعني أن يوجد سبب مانع قهري فوقكم. ده من السبب القهري ولا لا؟ سبب قهري. فإن كذبكم لأن أنتم سلكوا سوابق وياه من الصخر، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني إن كنت تريد تأكدا من صدق قضيتنا في قولنا إن ابنك قد سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فاطلب أدلة أخرى. الأدلة الأخرى من الذي يحكم فيها؟ يحكم بأن الحتة اللي احنا كنا فيها والضجة اللي حدثت في الموضوع اللي كان قدام أيتها العير، وقال لك أذن مؤذن، من أذن مؤذن يعني إيه؟ يعني قالها بالعلن يبقى كل الناس سمعوا، والعير اللي كانت معانا ماشية في الطريق وراحة وجاية، وهم يعرفوا القضية دي. قوله واسأل القرية التي كنا فيها تسير. احنا قلنا الاحداث تحدث من فاعل ومن مفعول يقع عليه ومن مكان يقع فيه ومن زمان يقع فيه ومن سبب يوجبه ومن قوة تنهض به. كل فعل عايز الحكايات دي كلها. المرة نشوف الحدث القوي ايه، الحاجة القوية ايه، هو المكان. فنسب الفعل الى مين؟ الى المكان. واسأل القرية، القرية هي شوية المباني والبتاع، يسأل القرية لك واسأل القرية، والمراد واسأل ايه؟ اهل القرية. واسأل ايه؟ واسأل اهل القرية. طب ما شيء اسمين قال واسأل القرية وبلاش اهل القرية. ام قال لك ده المسألة كانت واضحة لدرجة ان الجمال يعرف عنها، يعني مش مسألة منه وبين حد. او انت نبيه ويوحي الله اليك ما تشاء، فخليه بقى يخلي الارض تقول لك ان ده حصل وانت لنا بتخلق لك القرية. واسأل القرية، وبعدين قال واسأل العير. العير كمان، العير اللي هي المطايا، المياه او الجمال او الحمير او البغال اللي بتشيل الايه، اسمها الايه دي، اسمها العير. العير صحيح تطلق على هذا، انما لا يقال الا في امر للعير فيه مدخل قوي فوق المنافسات كلها. ولذلك لما تيجي مثلا في موقعة بدر، العير اللي جاء من الشام كلهم يقول لك وخرج رسول الله ليلقى مين؟ العير، علشان على البضاعة اللي جاية من الشام وعلشان يصادرها كفاء ما أخذوه من المهاجرين ومن أموالهم، مش كده؟ يبقى العير بقى هو كان قال عشان العير، قال لك إيه؟ لأن العير دي هي البضاعة والبضاعة هي المهمة، يبقى إذا الأصل فيها إيه؟ ولان ما كانش واحد من البشر على شويه الرعاه والحراس، ما فيش حاجه. انما لما اتكلم عن الجماعه اللي جايين من مكه عشان يعملوا حرب، ما قالش العين ولا ايه، قال النفير. النفير يعني الجماعه بقى، لان دي فرسان بقى وجايين لقتال ومش عارف. اذا فكل حدث ياخذ الايه؟ ياخذ الامر البارز فيه، ياخذ الامر البارز فيه. واسال القريه التي كنا فيها. قريه، طيب هم كانوا في مصر. هم قال لك ما يجوز ان دي قرية زي ما احنا بنعمل دلوقتي اماكن، هم قعدوا يفتشوا ويعملوا وبدأ بعوائيتهم يعملوها بعيد عن الايه، عن العمار شوية. ليه؟ لانه بيبقى امر واضح والمحدش يقدر يتسلل واللي مش عارف يقدروا يضبطوه، زي ما النقطة اللي بتتعمل عشان الجمارك وعشان بتاع بره دي في الايه. اسأل القرية التي حدث فيها الايه، حدث فيها التفتيش. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أكبرنا فيها وإنا لصادقون. كرره وثني الصدق ليه؟ أم قال لك لأنهم قالوا الأول وبعدين جايين، ما كنتش هتصدقنا اسأل دي، وإحنا مطمئنين إلى شهادتهم لأننا إيه؟ لأنه لا يطلب شهادة الغير على ما فعله إلا الإنسان اللي فاهم إيه؟ إنه صادق. إنما ما كانش صادق يعمل إيه؟ يزور من الايه؟ من الشهادة. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. وانا لصادقون ده بقى بيقول لك جملة اسمية، لانهم يعني هم فاهمين ابوهم في شك من انهم ايه؟ انهم جاءوا على قميصه بدم ايه؟ بدم كذب. قال ردا على هذا: بل سولت لكم انفسكم امرا. برضو لسه في نفسه منهم ايه؟ ومن تبيتاتهم. سولت لكم يعني سهلت ويسرت لكم امر، يعني امر انا مش عارفه، انما في حاجه وبس، زي ما انت تقول والله هي في حاجه، انما هي ايه لسه مش عارفها. بل سولت لكم انفسكم امرا. يبقى اذا الامور التي تخالف ويستحى منها ويخشى من مغبتها، الامور نفسها تستعصي على النفس، ولذلك النفس عايزة علاج عشان تبرزها. يبقى عايزة ايه؟ عايزة تيسير من النفس. لكن الضمير يقول لك لا بلاش تيجي، والنفس تقول لا شو تعملها ما يجراش حاجة. يبقى اسمها سولت لكم انفسكم، يعني ايه؟ يسرتها وسهلتها. ولا تيسر ولا تسهل الا امر يستصعب، امر صعب، فبايه تجيب له ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا. والايه دي برضه قالها هناك، بس هناك التعقيب هنا غير التعقيب هنا. بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. الاولانيه كده بتاعت الزيت. لكن هو قال بل سولت لكم انفسكم امرا برضو فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. يبقى بك هذا صبر جميل دلت على ان هذه الحادثه لن تقف عند هذا الحد بل ستاتي بعدها احداث تحتاج الى تجنيد قوى الصبر في النفس. ويسال ان يكون صبرا جميلا لا عطف فيه على ما يجريه الله من قضاء عليه. الصبر الجميل ما فيه شكوى ولا اي حاجه فصبر جميل. يبقى ما قالش عسى الله ان ياتيني الف صبر جميل. والله المستعان. والله المستعان يبقى معناها ايه؟ ان هيتعرض لاشياء يطلب فيها ايه؟ معونك الله. يعني كأن هذه المسألة ستعقبها احداث هذه الاحداث تتطلب تجنيد الصبر وتتطلب معونة الله لنا فيها. انما في الحاسة دي بالذات كأن هبات الفرج قربت منه كده. الف صبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. وهي قرب صحيح لما تشوفها فيها ايه؟ لحظة الفرج. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. الناس اللي عندهم غفله عن القران وياخدوا ايه ويسيبوا ايه وما عندهمش يعني المام بكل حال يقول يا اخويا ده يوسف وقوف. طب قال له انت نسيت القائل كبير لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. سموهم بقوا ثلاثه بقى يوسف وخوف بنيامين كبير. يبقى يقول بهم ولا بهما؟ مش عارفين. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. العليم عارف هم فين وعارف كل حاجه وحكيم فيما يجري علينا من تصرفات. واحنا بقى يبقى يمكن لحد كده بقى نجحنا وخدنا بقى حظنا من الله ويرحمنا بقى ويانا. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف. الله تولى عنهم عن مين؟ طب ده الاولاد. طب الاولاد اللي جولوا قالوا له القضيه دي من قال بل سولت لكم انفسكم امرا وبعدين تولى عنهم. حقيقة الكلام ما يفيد على انه بيخاطبهم تاني. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين. الله ده هو تولى عنهم سبهم. كان لما يجي الواحد خبر كده يزعله ومش عارف ايه زي المدير كده وبتاع وحاجات زي دي يقوم ايه يقطع المساله ويسيبهم ويتم راح ليخلوع بنفسه. ليخلوع قالوا انه خلى بنفسه لانه البشريه بتاعته هتتحسر على يوسف. واسف على يوسف وهو لا يريد ان يشكو بسه وحزنه لاحد من خلق الله. هو لان انا اشكو بسي وحزني من بس. ولذلك قيل ان واحد من اخوانه قال له تهشمت يا يعقوب ولم تبلغ سن ابيك اسحاق. تهشمت يعني بقيت ايه؟ زي ما قلنا هدفع خلاص وده انت لسه ما وصلت السن ابوك اسحاق. ابوك اسحاق لسه هو كان بتوب. قال انما هشمني يوسف. فعقب الله عليه هذه الكلمه. قال اتشكو ربك لخلقه؟ فرفع يده وقال خطيئه اخطاتها يا رب فاغفرها لي. قال غفرت لك. ولذلك حقيقي انما اشكو ايه بس وحزني الى مين؟ يبقى التولى علشان ايه؟ علشان يعني نفس عن نفسه الكلمه ولا يبقاش حد سمعها يبقى اكنه ما يشوفش جيت للناس بيشتكي من ايه؟ الى ورطه. وتولى عنهم وقال يا اسف. ساعه ما تسمع يا اسف او يا ويلتى االد وانا ساعه ما تسمع نداء لشيء محزن وحزنا واسفا ومصيبتان. انت بتنادي المصيبه ولا بتنادي الاسف؟ قال لك ايوه. في ساعات تضيق النفس بالاحداث يقول يا هذا اوانك فاحضر. يا اسف يعني يا اسف ده ايه؟ اوانك اسعفني وتعالى. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف. الله برضه يوسف ده الكلام دلوقتي في أخوه والكلام في الكبير والكلام قال لك أسفى على يوسف لأن يوسف صعبت المصائب دي كلها مش هي الحكاية الأصل فيها هو وأسف على يوسف واللي جربته حدثته عليه يعني دي تبقى فيها بنامين اتخذ بسبب الكبير قاعد برضه بإيه بسبب ده صعبت المصائب مين او يا اسف على يوسف لان اخوه بنيامين لما راح كان اشبه الناس به فكان بيرى فيه مين بيرى فيه ايه يوسف فلما راح ابتدى برضه يبقى فيه حق سيد مين فاقل بنيامين وفاقل مين اللي كان بيمثل بنيامين هو مين اللي هو يوسف يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن بيضت ليه العين فيها بياض وفيها سواد يبقى ابيضت يعني اللي كان بتشوفه سواد بقى ايه ايه مثلا اذا رورقت العينان بالدموع تيجي الدموع كده تطلع عامله ايه غشاء على السواد يبقى ابدو ابيض او من كثرة ما ايه ما بكى وابيضت عيناه من الحزن لكن هو كظيم برضه كظيم الايه والحزن بتاع انفعالات عاطفية محدش يقدر يمنعها انما الكلام النزوعي هو اللي نقعد عليه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لابراهيم ان العين لايه القلب ايه وان على فراقك يا ابراهيم لايه لمحزون لان الله لا يريد من الانسان ان يكون جلمودا ان يكون صقرا لا ينفعل للاحداث لا ينفعل للاحداث لان هذا لون يجب ان يكون في انسانيته لان هذه عاطفه الله يريد ان يبقيها بس يعليها يبقي العاطفة أن الله خلق في الإنسان عواطف وغرائز لو مش عايز العواطف دي ما يخلقهاش فيه لو مش عايز الغرائز ما يخلقهاش فيه إنما هو عايز الغرائز لمهمة والعواطف لمهمة ساعة ما تيجي المسألة تخرج عن مهمتها يقول له لا المنهج بقى يهذب لك الايه يهذب لك انت على الغريزة غريزة مثلا الاستمتاع بالأكل يقول لك فيه بس خدها على قدها ما تبقاش نهم ما تبقاش شبه غريز حب الاستطلاع وانك تعرف دي وتعرف دي وتعرف دي بس ما تخليهاش تجسس على الناس بقى وتقعد تعمل لها مش عارف ايه مثلا يبقى في غرائز الله يريده عليه غريز الجنس هو استبقاء النوع ده موجود علشان نستبقي النوع ونجيب الاولاد والذريه والسلالات انما ما تعملهاش انطلاقات وحشيه بقى الله اذا فالغرائز تفضل للعواطف ايضا ايه لان العواطف دي هي اللي هتفش العين الامور العين الصغير خليك تعطف عليه وتطبطب وتعمل مش عارف ايه ما نموتش العواطف دي انما ايه نعديها بس فهو كظيم يعني ما عندوش عمليه ايه نزعيه ياخدها على ايه على قدرها وكظيم ماخوذ من كظمت الكربه الكربه لما تملي ميه كده وبعدين نسيبناها تشيح ما نعمل ايه نروح رابطين البتاع دي كظيم عشان ما ايه مسلوق ما يطلعش فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف إيه من اللي قال بقى تبدأ هو تولى عنه وبعد وراه وقال كده وبعدين هو أسف على يوسف ساعة ما قال يوسف برضه هتسلك تذكر يوسف برضه هتفضل على الحكاية هتسلك تذكر يوسف لما تموت هي معناها كده هتسلك تذكر يوسف لما تموت الله يبقوا سمعوا وأسف على يوسف ما تولى عنهم ليه قال لك لا لو في اولاد تانيين واولاد الاولاد والعيله والدنيا هم دول بقى اللي ايه اللي قالوا له قالوا تالله تفتأ اي لا تفتأ اي لا تزال تذكر يوسف وما حدث منه حتى تكون حرضا والحرض هو المشرف على الهلاك او تكون من الهالكين يعني يوصلك الاول مرحله ايه تشرف على الهلاك وبعدين ايه تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله من كنت دعوه بي سيبوني لحالي